يعني في الوقت العاشق انت ما كنتيش على راسك مريضه، يعني وقع لك المشاكل في الحياه تاعك وكتاخديها عادي، وشعلتي الرقية في البيت خدمتيها، كتنعسي في ودنك. غاص و كي تأثر فيها من تما بديت كتعرفي ان عندك مشكل. العاشق والطيار والغواص، طار والغاص. ايوا داركم كله تبين على انهم كلهم مرار. بديت كتسمي انت المقاطع، بعدها لقيتي كرات كتاثري بالعاشق وطارة وغاز طير وغواص، بعدها قلتي لعائلتكم من الافضل كلكم ديروا الرقية، تسمعوا لها وديروا مع الرقية، فتبين على انهم كلهم مرار. واضح واضح، صافي فهمت. طيب يا ريت كيف تجلسي هكذا، وضع يدك على صدرك ان شاء الله تعالى.